فراح منادى على سيد بن حضير، وخد بالك بقى من الحته الطريفه، اسعد بن الزراره اللي قاعد مع مصعب بن عمير قدام بيته ده يبقى ابن خاله سعد بن معاذ. هيدا تاني، مصعب بن عمير قاعد مع سعد بن الزراره، مع اسعد بن الزراره. اسعد بن الزراره ده اللي هو مسلم صحابي جليل اللي هو قاعد مع مصعب ده، ده اصلا هو طبعا من اهل المدينه، اصلا هو ابن خاله سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ راح جاب سيد بن حضير قال له روح للراجل ده اللي هو مصعب بن عمير وقول له يروح يعمل يدعو في اي مكان تاني ما يدعوش هنا والا هنقتله. فسيد بن حضير سمع كلامه وراح واخد الحرب بتاعته وراح جاري على مين؟ على مصعب بن عمير واسعد بن زراره. اول ما وصل ماسك الحربه راح مركزها في الارض وكلمه كلام خشن جدا، قال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. ظن التهديد واضح جدا يعني. لو انت بقى مكان سيدنا مصعب تعمل ايه؟ انت تقتلني انا؟ انت تعرفش انا منين ولا ابن مين ولا شاف ايه؟ طب قول له، تقول له اسعد، قول له عرفه بس انا مين، واخد بالك؟ انما لا، ما خدهاش حميه. فبكل ادب، بالادب الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يشوف الكلمات الهاديه، قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. طب اقعد بس يعني، طب اسمع بس احنا بنقول ايه، واذا كان الكلام يوافقك خير، ما وافقكش احنا اسفين على الازعاج، واخد بالك؟ ناسف للازعاج. فالمهم فالراجل كان عاقل يعني، سيد بن حضير راجل عاقل، فقال له لقد انصفت. كلام كده كلام عقل. راح زاح الحربه وقعد، قعد يسمع القران من بين ثنايا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يقرا القران، والقران طالع من يعني تخيل بقى مصعب بن عمير. اسعد بن زراره بيقول وهو شايف بقى عينيه على مين؟ عينيه على اسيد بن حضير، قال والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. طب والله احنا كنا شايفين الاسلام في وشه قبل ما يقول انا اسلمت. فلما قرا مصعب على اسيد بن حضير قال اسيد ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ خد بالك كان لسه من دقيقتين جاي ايه؟ جاي عايز يقتله. دلوقتي بيقول له ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال تغتسل وتطهر وتغير ثوبيك ومش عارف ايه، واخد بالك، وتصلي ركعتين وتنطق شهاده الحق وايه وتصلي ركعتين. فعلى طول راح ساعتها اغتسل وتطهر وغير ثيابه وايه وراح نطق شهاده الحق، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين ومشي. الوش نفسه اتغير، ملامح الوش اتغيرت. فاول ما وصل لسعد بن معاذ، سعد بن معاذ قال لك بس سيد بن حضير جديد، روح هناك يكسر الدنيا، وزمانه دلوقتي قتل مصعب، وزمانه جايب لي في ايده اليمين راس مصعب وفي الايد الثانيه راس سعد اسعد بن زراره، ويبقى خلص الموضوع يعني. فلا جاي مبسوط خالص ومنشرح ووشه كده مبتسم، خد بالك. فبص سعد بن معاذ للناس اللي حواليه، لا في حاجه، قال لهم والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. شيء طبيعي، ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الاسلام، والاحسان سمت يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده. فالمهم فدخل اسعد بن زراره، اسيد بن حضير كان قال كلمه حلوه قوي لمصعب، خد بالك بقى، هو الراجل اول ما اسلم على طول ساعتها في لحظتها شال هم الاسلام، قال له والله يا مصعب ان من ورائي رجلا لو اسلم لأسلمت قبيلته كلها. لو تعرف تخليه يسلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى استعن بالله بس كده واشتغل عليه. فمصعب بن عمير قال له بس ما عليك إلا أن تأتيني به، بس هتقولي هنا وربنا يقدرني إن شاء الله أستعين بالله. طب لو أنت مكان أسيد تجيب سعد، وسعد بن معاذ شديد جدا يعني، تجيبه إزاي؟ إذا كان هو عايز يقتله تقول له تعالى اسمعه؟ قعد يفكر في حيلة. أنا قلت لك من خمس دقايق إيه؟ إن أسعد بن زرارة اللي قاعد مع مصعب بن عمير يبقى مين؟ ابن خالة سعد بن معاذ. قال بس هو ده الخيط اللي أنا أبدأ بينه. فدخل على سعد بن معاذ قال له يا سعد أنت ما تعرفش إيه اللي حصل؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له ده قبيلة بني حارثة لما عرفت إن أسعد بن زرارة دوت، قبيلة بني حارثة كان في بينهم وبين بين سعد بن معاذ عداوة. قال له لما عرفت إن أسعد بن زرارة ده ابن خالتك راح عشان يقتلوه، إلحقه. خد بالك؟ عشان إيه؟ خليه إيه؟ يروح يجري عشان يلحق يروح يسمع مصعب بن عمير. فسعد بن معاذ خديته الحميه، راح واخد الحربه وجاري